بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد سنبدا ان شاء الله في دروس في علم اصول الفقه وقواعده وهذا العلم لا غنى في طالب العلم عنه وهو أحد العلوم الأساسية التي لا بد أن يلم بها المجتهد. بالنسبة للعالم المجتهد هذا أحد العلوم الأساسية التي ذكرت في شروط الاجتهاد. المجتهد عالم المجتهد الذي له الحق في النظر والاستنباط الأحكام والترجيح بين الأقوال هذا لابد له يعني شروط، منها أن يكون ملم بالقرآن، حفظ أكثر آياته وملم بمعانيه وتفسيره وناسخه ومنسوخه من علوم القرآن، كذلك علوم السنة أن يكون من الذين يعلمون الفرق بين صحيحها وضعيفها، كذلك لا بد أن يكون ملم باللغة، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب والنبي تكلم بهذا اللسان صلوات الله وسلامه عليه، والعرب لهم تصريف ولهم أعني بالتصريف تصرف يعني في لغتهم، فحن يستخدمون المجاز والإشارة والكناية، وحن يستخدمون يعني العام والخاص والمطلق والمقيد، بالتالي لابد من الإلمام باللغة، كذلك الإلمام بأصول الفقه. وأصول الفقه بالنسبة للفقه والفهم كقواعد اللغة بالنسبة للغة، فكما أن لا يستطيع الإنسان أن ينطق باللغة العربية نطقا سليما إلا إذا عرف قواعدها، فكذلك لا يمكن أن يفهم الشريعة فهما سليما إلا إذا فهم أصول الفقه. وهذه القواعد ليست مخترعة ومصطنعة، هي قواعد أصول الفقه ومباحثه كذلك، إنما هي كانت موجودة، فهي موجودة مع القرآن، موجودة مع السنة، يفهمها الصحابة، لكن أول من دون في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، وكتب كتابه المعروف بالرسالة، والتي أصبحت بعد ذلك هي أول مدون، أول يعني تدوين في هذا العلم. الشافعي رحمه الله ليس مخترعا لهذه الأصول، وإنما هو يعني مبين لها، فالأصول كما قلنا موجودة. فمثلا من مباحث هذا العلم اللي هو أصول الفقه أدلة الأحكام، يعني ما هو الدليل على الحكم الشرعي؟ فمعروف أن الدليل على الحكم الشرعي يعني من أين يستنبط الحكم الشرعي؟ أنه القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه بتشريع الذي أمرنا أن نسير به، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، والذي أنزله الله هو كتابه. وكما جاء مثلا في خصوص كل تشريع، فخصوص كل تشريع في القرآن يبدأ: يا أيها الذين آمنوا، فمثلا في سورة النور وهي سورة أحكام: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فعلم من هذا أن القرآن إنما نزل للحكم، فإذا أول مصدر من مصادر الحكم الشرعي هو القرآن، ثم السنة، وذلك معلوم بآلاف النصوص التي تصب كلها في بيان أن النبي حاكم صلوات الله وسلامه عليه، فقد أمن الله تبارك وتعالى في القرآن بطاعة رسوله كما قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي: من أطاعني فقد أطاع الله، وقال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه النصوص كلها مبينة أن النبي حاكم، لكنه معلوم أنه حاكم بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني ليس حاكما من عند نفسه. فهذا أصل من الأصول، أن السنة دليل من أدلة الأحكام. كذلك الإجماع، علم أن الإجماع دليل، والإجماع دليل من أدلة الأحكام، وذلك لأنه في القرآن قد أمر الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين كما قال جل وعلا: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قال النبي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فعلم أن الإجماع حجة، إذن هو دليل، معنى أنه دليل يعني يستدل به على الحكم. فإذا وصلنا أن الصحابة أجمعوا على أمر أصبح هذا حجة. فإذا مثلا وصلنا أن الصحابة أجمعوا على خلافة الصديق، وأن هذا القرآن المجموع في المصحف والمبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس هو كتاب الله، لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف، يصير هذا الإجماع حجة. فالإجماع من أدلة الأحكام. كذلك القياس، فقد قاس الصحابة بمحضر من النبي، والنبي كذلك بين لهم أن القياس حجة، وهو القياس وهو إلحاق شيء لا نص فيه بشيء أو بحكم فيه نص، بجامع الاتفاق والعلة فيما بينهم. فمثلا جاء عمر إلى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي فقال له: يا رسول الله، يعني هلكت؟ قال: وماذا؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال له النبي: إنما ذلك كالمضمضة. فقاس النبي القبلة على المضمضة، قال: ألست تتمضمض إذا توضأت؟ فهي نوع من إدخال الماء، فجعل القبلة مثلها. هذا نوع من القياس. ثم بعد ذلك نجد أن الصحابة قد قاسوا بعد ذلك، يعني بعد النبي، سواء كان قياس تمثيلي مثل بالمثل، أو قياس أولوي يكون فيه يعني المقيس أولى من المقيس عليه. فعلم أن القياس من أدلة الأحكام، لكن كما سيأتي في مباحث القياس لا شك أن القياس كذلك منه قياس صحيح ومنه قياس فاسد. الشاهد من هذا كله أن عندما يقول مثلا الأصولي، أو عندما يتوصل إلى قاعدة وهي أن أدلة الأحكام هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذا أصل، هذا أصل من أصول الفقه. هل هذا اختراع، يعني اخترع واكتشف، ولا هو كان شيء موجود يوم نزلت الشريعة؟ أشك أنه كان شيء موجود، هذا أمر موجود. فالشاهد أن تدوين هذه القواعد، تدوين قواعد أصول الفقه، إنما هو تدوين لشيء كان موجودا مع الشريعة. طب شلون عرفوا العلماء؟ كيف عرفوا العلماء أن هذه قاعدة وأن هذه قاعدة أصولية وطلعوا الأشياء هذه؟ الجواب أنهم اتبعوا في هذا الطريق. أول طريقة هو البحث عن القضايا الكلية في الكتاب والسنة، يعني عندنا الشريعة الإسلامية، عندنا أولا الدين ينقسم إلى قسمين: أمور اعتقادية اللي هي مسائل الإيمان وأمور عملية. الأمور العملية اللي هي مثل العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج وشؤون المعاملات والعقوبات هذه والأخلاق، هذه أمور عملية. والأمور الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الأمور العملية وهي ميدان هذا العلم تنقسم إلى قسمين كذلك: فروع فقهية وأصول. الأصل هو الذي يبنى عليه، فالفرع الفقهي مثل مثلا غسل الوجه في الوضوء، هذا فرع من فروع الفقه، والركوع في الصلاة وقراءة الفاتحة وجلد الزاني 80 جلدة، هذه فروع فقهية، فرع من الفروع. فالصلاة مثلا إذا نظرنا إليها نجد أنها مثلا تشمل حوالي 1000 فرع، 1000 مسألة، كل مسألة مسألة، هذه فرع من الفروع، تشمل مثلا يعني وجوبها، حكم تاركها، فضلها، أركانها، شرائطها، مسنوناتها، هذا كله يدخل في إيش؟ في هذه الفروع، هذه اسمها فروع فقهية. الأصل هو الذي يبنى عليه. إذا قلنا إن هذه الفروع الفقهية من أين استنبطناها؟ منين جبناها؟ يعني لو قلت سألت إنسان ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ إذا سألته عن إيه؟ عن فرع، سألته عن فرع فقهي. هذا الفرع الفقهي حتى يعلم أنه مثلا يقول لك قراءة الفاتحة في الصلاة مثلا ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا به. القول إنه ركن، هذه كلمة ركن معناه إن هذه قضية أصلية، لأن تقسيم العبادة أن يكون فيها أركان وأن يكون فيها شرائط وأن يكون هذا الفعل واجب وهذا الفعل حرام، هذه أصول يرد إليها. لأن الركن هذا ما حيدخل في الصلاة فقط، يدخل في كل أنواع العبادات، كل عبادة لازم لها أركان. فالحج مثلا في أركان وفي واجبات وفي أمور مستحبات، يقول لك مثلا طواف الإفاضة ركن، هو الجزء الذي لابد من وجوده لصحة العبادة. إذن العلم بأن هذا الأمر ركن أو غير ركن، ومتى يكون الجزء من العبادة ركنا ومتى يكون هذا الجزء شرطا، هذا عمل الأصول، هذا عمل العالم بالأصول. لكن الفقيه الذي يهتم بالفروع وطالب العلم بيعرف هذه الفرعية فقط. لكن كيف قسمنا العبادة إلى أركان وإلى واجبات وإلى مستحبات، وحطينا هذا الجزء حطناه من الأساسيات، وهذا الجزء جعلناه من الشرائط التي لابد من وجودها حتى يعني يكون المشروط. فالشرط هو أمر لازم للفعل وليس جزءا منه، ما هو جزء منه، مثل الوضوء للصلاة، الوضوء مو من أجزاء الصلاة وإنما شرط من شروطها، لأنه لابد من وجوده حتى تتحقق الصلاة. فمعرفة الشروط ومعرفة الأركان ومعرفة المستحبات هذا عمل أصولي. كذلك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي التكليفي، يعني بماذا كلفنا الله، ما هي جملة الأحكام التي كلفنا الله بها. هذا عمل الأصولي. يجي الأصولي يقول لك جملة الأحكام التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها خمسة، لا سادسة، لا خمسة فقط، أحكام تكليفية. لأن الله كلفنا بين افعل لا تفعل وأمر خيرنا بينه، ففيه طرف طرفين وواسطة. افعل هذا الأمر، والأمر ينقسم إلى قسمين، افعل لازما، افعل إن شئت. فافعل لازما هذا الواجب، افعل إن شئت هذا مستحب، لا تفعل هذا لا تفعل لازما وإلا عوقبت، يصير هذا حرام. لا تفعل أحسن لك، هذا مكروه. الواسطة بينهم المباح، مثل كل واشرب، الأكل المباح، الشرب المباح، واللبس المباح. فمعرفة أن الأحكام التكليفية خمسة وأنها لا تتعدى هذه الخمسة، هذا عمل الأصول. فالطرائق التي يعني بذلها علماء الأصول وخاصة الأقدمين الذين بنوا هذا العلم ووضعوه، ماذا فعلوا؟ اتخذوا طرق. أول شيء البحث في الكتاب والسنة عن القضايا الكبرى الإجمالية التي هي بمثابة الأصول، والاستدلال لهذه القضايا من الأدلة التي عرفوها، عرفوا الأدلة أولا، وينين يستدل، ما هو مصدر الحكم الشرعي؟ فبالاستقراء عرفوا أن مصدر الحكم الشرعي طبعا المتفق عليه الكتاب والسنة، هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، ما شذ في هذا طبعا كما سيأتي بالتفصيل، إلا الذين قالوا بعدم حجية السنة، وذول سأتي إن شاء الله كلام عليهم بالتفصيل، لكن أهل السنة والجماعة بوجه عام متفقون على الكتاب والسنة. الإجماع في بعض خلاف، القياس في خلاف، وهو من أدلة الأحكام، لكن هناك كذلك بعد ذلك قول الصحابي، عمل الخلفاء الراشدين، عمل أهل المدينة، استصحاب العدم الأصلي، الاستحسان، المصالح، كل هذه العرف، كل هذه مصادر يستقى منها الحكم الشرعي كما سنعرفها إن شاء الله في بابها، لكنها من المصادر التي اختلف فيها، اختلف فيها السنة، البعض يأخذ بها، البعض لا يأخذ بها، وفي ضوابط للأخذ بها وعدم الأخذ بها سيأتي إن شاء الله. الصورة الثانية نجد أنهم استقراء، الاستقراء عملية تتبع للمتشابهات ووضعها تحت قاعدة واحدة، وهذا ممكن يطلع به قواعد أصولية وممكن يطلع به قواعد فقهية، وسنعرف الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. يعني مثلا من مباحث الأصول كما سيأتي مبحث الأمر، والأمر له مباحث كثيرة، من مباحثه أنه أحيانا يأتي الأمر بعد الحظر، يعني يجي شيء يكون مأمورين به ويجي حظر معين ثم نؤمر به، مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فهذا أمر بالاعتزال، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن هنا أمر سبقه إيه؟ حظر، وهو المنع، منع الإتيان في وقت الحيض. طيب ما حكم هذا الأمر؟ سنعرف أن الأمر في الأساس الأمر الوجوب، الأمر للوجوب، كل أمر لا صارف له فالأصل فيه الوجوب، هذا كلام الأصول، قاعدة أصولية، كل أمر ليس له صارف عن الوجوب فهو للوجوب. فإذا قال الله افعل كذا أو قال النبي افعل كذا يجب أن تفعل، وإلا تعرضت للعقوبة. طب إذا جاء أمر بعد حظر، شيء يحظر وبعد ذلك يؤمر به، فبالتتبع وجد أن الأوامر بعد الحظر تقتضي الإباحة ولا تقتضي الوجوب. فإذا تطهرن فأتوهن، قالوا فأتوهن هنا إنما هو الإباحة، أو قال الله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم يعني من الحج فاصطادوا، روح اصطاد. هل هذا الأمر للوجوب؟ القاعدة الأولى تقول كل أمر للوجوب، الجواب أن هذا أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر إنما هو للإباحة. لكن مع التنقيب والاستقراء وجد أن فيه أمر بعد الحظر بس ليس للإباحة، يجي أحيانا لغير الإباحة، كقول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. انسلاخ الأشهر الحرم اللي هي الأربعة شهور التي يعني اللي هي الشهور فترة السماح أو السياحة، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، في أول سورة براء. ثم قال الله بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهذا أمر بعد الحظر، بعد أربع شهور لا تقتلوا المشركين، وبعد الأربع شهور اقتلوهم حيث وجدتموهم، فهذا لا شك ليس الإباحة، قتل المشركين مو للإباحة. إذن ماذا؟ عدلت القاعدة، بعدما كان كل أمر بعد حظر يقتضي الإباحة أصبح كل أمر بعد حظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر، فأصبحت هذه القاعدة الأصولية، نرجع إلى قبل الأمر. وإيش اللي قبل الأمر؟ كان قتل المشركين إما واجب يعني في وقته، كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، وإما يعني أن يكون طبعا يعني بالنسبة للمسلمين يا فرض كفاية يا فرض عين، وإما أن مثلا إذا اعتدوا على المسلمين هنا يصبح واجب عليهم أن يقوموا، المهم يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الحظر. هذا العمل اللي هو عمل الأصوليين عمل بحثي، وهذا نسميه عمل استقرائي، استقرائي إنه هو بحث المتناظرات والمتشابهات، يعني دول مسحوا القرآن كله عشان يشوف الآيات التي فيها يأتي أمر بعد حظر، فما يجمع هذه المتشابهات يطلع منها قاعدة كلية. هذا نوع كذلك من يعني الأساليب التي فعلها يعني علماء الأصول للوصول إلى هذه القواعد. كذلك من الـ الـ الـ الـ الأساليب عمل يسمى السبر والتقسيم. السبر أصله في اللغة هو الاختبار، ومنه يسمون العصا اللي نسميها على نهر مثلا ماء عاكر، ما يعرف الماء يشوف القاع، عاوز يعرف القاع هذا عميق ولا كذا، يقوم يجيب عصاه حطها في النهر فيشوف العمق، أي يسموه مسبار، مسبار معنى كأنه اختبار لعمق الماء. والتقسيم بعد ما تعمل اختبار للفروض كلها تعمل لها تقسيم، فمثلا يعني التكليف بماذا كلفنا الله عز وجل، فقم مع يعني الفروض ووضعت كل الفروض وضعت، فوجدنا ان التكليف انما هو باوامر او نواهي بس، امر ونهي، والوسط بينهم اللي هو الاباحة. ثم فتش في الامر فوجد ان في اوامر جازمة واوامر ان شئت، أوامر جازمة مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وفي أوامر غير جازمة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فقول النبي لمن شاء دل على أن هذا الأمر ليس الوجوب. أو قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقول الله ادفع بالتي أحسن أمر، لكن وجد أن له صارف وهو قول الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا تحبيب للعفو، وما دام قال جزاء سيئة سيئة مثلها إذن أباح لنا أن يعني نأخذ حقنا ممن ظلمنا واعتدى علينا ولو من المسلمين. لكن حبب فقوله ادفع بالتي أحسن، إذن هذا الأمر إن ليس هو الوجوب إنما هو الاستحباب، عرفنا أنه الاستحباب. وكذلك باختبار النهي وصبره وتقسيمه، وجد أن النهي لما اختبر وجئت بالنواهي كلها وجدنا أن النهي كذلك في نهي جازم، مثل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، مثل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإن فيه توعد، في أوامر عليها توعد بالعذاب، بالنار، باللعن، بالطرد من رحمة الله. وفي أوامر أخرى وجدنا مثلا يعني أنه يعني من فعلها لا يلام هذا اللوم، وإنما كأنها من باب الإرشاد والبيان. فنجد مثلا عند بعض العلماء أن الأمر إذا أمر النبي بشيء وفعله فإنما يدل ذلك على أن هذا الأمر ليس يعني للإيجاب، وإنما هو للأسف. إذا نهى عن نهي ثم بعد ذلك فعله دل هذا على أن النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. نقرأ على كل حال هذه اللي يمكن يكون فيه كلمة أو شيء. أولا التعريف بعلم أصول الفقه: الأصول جمع أصل، والأصل هو أسفل الشيء ومنبته. يقال رجل أصيل أي له أصل، ورأي أصيل أي له أصل. واستأصلت الشجرة يعني ثبت أصلها. وأما إذا قلت استؤصلت الشجرة يعني قطعت من أصلها. أما الفقه في اللغة فهو الفهم مطلقا، يعني لعلهم يفقهون أي يفهمون ويعلمون. وأما في الاصطلاح، إذا قلنا الاصطلاح نعني به اصطلاح أهل الأصول، فأصول الفقه هي قواعده وبحوثه التي يتوصل بمعرفتها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملي اللي هي الفروع العملية. فهي نقدر نقول أنها القواعد الكبيرة، أصول الفقه هي قواعده الكبيرة ومباحثه الكبيرة. أهمية هذا العلم وثمرته: علم أصول الفقه لا علم لا غنى عنه للعالم المجتهد، بل هذا يعني أحد شروط الاجتهاد أن يكون عالما بأصول الفقه. ثم كذلك لا يستغني عنه طالب العلم المتبع، ومعنى المتبع يعني المتبع لعالمه وللدليل، لأنه يعرفه كذلك ب يعني مواطن الأدلة ويمكنه من الترجيح، لأنه أي العلم هذا إدراك للقواعد الكلية التي لا بد من معرفتها لاستنباط الأحكام اللي هو على عمل المجتهد، والترجيح بين الأقوال، وهذا للمجتهد وكذلك يعني لطالب العلم ممكن يرجح بين الأقوال، وخاصة الأقوال التي يكون فيها قول يعني ظاهر الرجحان عن قول آخر. وإنزال أحكام الشريعة منازلها الصحيحة، المجتهد كيف ينزل أحكام الشريعة منزلتها الصحيحة، يعلم وين النفاق وين كذا، وين القدر الواجب على النفقة بالنسبة لحال المطلق الذي تجب عليه النفقة أو الـ الـ الـ الـ الـ من يكفل ولد مثلا، فهذا العلم بهذا إنزال الشريعة منازلها لا شك أنه يعني لابد من أن يكون عالما بهذه الأصول. هذا العلم اللي هو أصول الفقه يشبه قواعد اللغة العربية التي لا بد من تعلمها لفهم اللغة وإدراك معانيها والعصمة من الخطأ فيها. وكذلك أصول الفقه هو العلم الذي يفهم به أحكام الشريعة ويستطيع به العالم أن ينزل أحكامها منازلها ويستنبط حكم ما لا نص فيه. كيف وضع هذا العلم؟ قضايا هذا العلم كانت معلومة ومنزلة مع الشريعة، ولكنها لم تكن مدونة مجموعة، مدونة مكتوبة. وقد عمل الصحابة بحقائق هذا العلم وكذلك التابعون والأئمة المجتهدون، فقد كان معلوما عند الصحابة أن الحكم الشرعي مصدره القرآن والسنة، هذا أمر معلوم عندهم، ولذلك كانوا يستدلون إذا أرادوا مثلا على أي حكم يستدلون من القرآن يستدلون من السنة. وكذلك قياس الأمور الحادثة بنظائرها في الشريعة، أمر جديد كانوا يستدلون كذلك بنظائره الموجودة في الشريعة. وكذلك اتفق الصحابة على أن إجماعهم ولكنها لم تكن مدونة مجموعة، مدونة مكتوبة. وقد عمل الصحابة بحقائق هذا العلم وكذلك التابعون والأئمة المجتهدون، فقد كان معلوما عند الصحابة أن الحكم الشرعي مصدره القرآن والسنة، هذا أمر معلوم عندهم، ولذلك كانوا يستدلون إذا أرادوا مثلا على أي حكم يستدلون من القرآن يستدلون من السنة. وكذلك قياس الأمور الحادثة بنظائرها في الشريعة، أمر جديد كانوا يستدلون كذلك بنظائره الموجودة في الشريعة. وكذلك اتفق الصحابة على أن إجماعهم حجة قاطعة لا يجوز لأحد خلاف، لا يجوز لأحد خلاف. وهذا كله من حقائق هذا العلم. فكون مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والقياس كان معلوما للصحابة والفقهاء والمفتين من الصحابة والتابعين والتابعين. وكذلك كون الأمر يقتضي الوجوب، هذا أصل من أصول الفقه أن كل أمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، كون كل نهي يقتضي التحريم، وأن المباح لا أجر فيه إلا بنية، إن الأمر المباح من الطعام والشراب واللباس ما في أجر لمن يفعله إلا بنية، إلا إذا نوى أن هذا يعني نوى لله، كما قال النبي مثلا في حديث سعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فبين هنا أن الإنفاق على الزوجة في الأساس هو واجب، وهو يعني واجب بشري، واجب بحكم عقد الزواج، وهذا من يفعله ولا ينوي أن هذا لله لا أجر له فيه، لكن إن نوى أن هذا يبتغي به وجه الله أجر عليه. يعني أيضا كان الصحابة يفهمون أن المباح لا أجر فيه إلا بنية ولا عقوبة على فاعله، كل ذلك كان معلوما وإن لم يكن مدونا محفوظا. وكان أول من دون أصولا في هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك في كتابه الرسالة، وهذا الكتاب كان في الأصل رسالة أرسلها إلى تلميذه عبد الرحمن بن مهدي الذي سأله، اللي هو عبد الرحمن سأل يعني الإمام الشافعي عن كيفية استنباط الأحكام وفقهه في الشريعة، فكتب الأصول التي يتبعها لفهم الشريعة واستنباط الأحكام والوصول لحكم الشرعي، ثم تتابع التأليف بعد ذلك وحررت قواعد هذا العلم وقضاياه حتى غدا علما مستقلا محررا. وفي تحرير علماء الأصول لهذا العلم اتبعوا الطرق الآتي: أولا معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة، الوقوف على نصوص في القرآن والسنة التي تشكل بذاتها قاعدة كلية يبنى عليها، نحو قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. هذا النص لكنه يعطي قاعدة، لأن كل عمل النبي في التشريع حيكون بإيه؟ بما أنزل الله. فهذا أصل عظيم يبنى عليه، يبنى عليه كل الأحكام. يعني كأن الله يقول لنبيه كل أحكامك التي تحكم بها مصدرها منين؟ من القرآن. إذن نأخذ قاعدة أصولية، القرآن مصدر التشريع، أصبحت قاعدة أصولية، القرآن مصدر الأحكام. فهذه فهمت أن هذه قاعدة أصولية، فهذه قاعدة كلية تفيد وجوب الحكم بالقرآن في كل المسائل والقضايا والفروع. ونحو قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ضع واو جنب الميم، وما آتاكم. وهذا الجزء من الآية قضية عامة كلية يندرج تحتها كل السنة. ومعنى هذه الآية أنه يجب عليكم أيها المسلمون أن تأخذوا وتعملوا بكل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهوا عن كل ما نهاكم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا يندرج تحته آلاف بل مئات الآلاف من الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالسنة. أصبح هنا أخذنا من هذه قاعدة أنها أن السنة أصل من أصول الأحكام، فأخذ من هذه قاعدة أصولية. وهذا الذي حكاه ابن مسعود. ابن مسعود لما جاء سمعت امرأة أنه يعني يلعن الواشمة والواصلة والمستوصلة فغضبت وجاءت له، فقلت له: سمعت أنك تلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة ولقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فأنا قرأت القرآن كله من أول يعني من أول لوح فيه صفحة فيه إلى آخر صفحة فيه، ما وجدت هذا الذي أنت تلعن فاعله. فقال لها: لو قرأته لوجدته. قال لها: لو كنت قرأت صحيح كنت وجدتيه. قالت: ما وجدت، أين هو؟ قال: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فأخبرها أن هذا أصل، وأن ما من لعنه رسول الله يجب لعنه، لأن الله أمرنا أن نأخذ ما أمرنا به الرسول. فأصبح هذه الآية تشكل إيه؟ أصل. طبعا ليست هذه الآية وحدها، وإنما آيات كثيرة تنص على هذا الأصل، كقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أصل، طاعة النبي أصل من أصول الدين، أصبحت أصل من أصول الفقه، وهو السنة مصدر من مصادر التشريع، أو السنة دليل من أدلة الأحكام. وإذا جمعت بين هذا فتقول: القرآن والسنة هما دليل الأحكام، أو القرآن والسنة يعني هذه من أدلة الأحكام. وهكذا بتتبع هذه النصوص وجمعها تشكل عندنا أهم قواعد هذا العلم. وقد يظن ظان أن الوصول إلى تدوين هذا العلم وضبط قواعده كان عملا سهلا، لكن في حقيقة الأمر قد أخذ من العلماء الذين سبقونا جهدا جهيدا، فقد استقرأوا القرآن والسنة بحثا وتنقيبا عن هذه القواعد. وهك مثالا يبين لنا الجهد الذي بذله العلماء حتى وصلوا إلى ذلك. هذا مثال واحد يبين جهد العلماء في الوصول إلى تأصيل هذه القواعد من الكتاب والسنة. أخرج البيهقي بإسناده عن المزني أو الربيع قال: كنا عند الشافعي إذ جاءه شيخ عليه جبة صوف وعمامة صوف وإزار وفي يده عكاز، فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه واستوى جالسا، يعني احتراما لهذا الشيخ الذي يبدو عليه سيما أهل العلم والصلاح والزهد. وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ، إذ قال له الشيخ: أسأل؟ قال: سل. حط هنا ضم على اللام عندك، أسأل وسؤال. قال: سل. قال: إيش الحجة من دين الله؟ هذا سؤال الشيخ. ايش الحجة من دين الله؟ يعني نقلها بكلامه، يعني ما الحجة من دين الله، ويعني بالحجة الدليل، ايش ادلة في الاحكام؟ قال الشافعي كتاب الله. قال الرجل وماذا غير القرآن؟ قال الشافعي وسنة رسول الله. قال وماذا؟ قال الشافعي اتفاق الأمة. قال الرجل للشافعي من كتاب الله؟ هذا سؤال، حط علامة استفهام من هنا على من كتاب الله. قال له يعني هذا لما انت تقول اتفاق الأمة من كتاب الله، يعني هل هذا حكم موجود في القرآن ان اتفاق الأمة حجة؟ اللي بين قوسين هذا يعني شرح مو من جملة الخبر. أي قلت هذا مسلم للقرآن؟ قال الراوي المزني أو الربيع. فتدبر الشافعي ساعة، خلاص هذا صدمه صدمة، لأنه قال له إيش دليلك من القرآن على أن الإجماع حجة؟ فالشافعي طبعا مثل صدم، تدبر ساعة ثم قال الرجل للشافعي قد أحلتك 3 أيام ولياليها. قال له أنا حسمح لك عشان تجاوب السؤال به 3 أيام بلياليها مهلة حتى تجيب هذا، هل الإجماع حجة من كتاب الله ولا أنت قلت الإجماع هكذا؟ قد أحلتك أو أحللتك، فإن جئت بحجة من كتاب الله في الاتفاق، في الاتفاق اللي هو الاتفاق عن الإجماع يعني، وإلا تبت إلى الله إن قلت كلام بغير دليل وبغير حجة. قال له يجب دليل على كلام إن الإجماع هذا هو حجة في الكلام من كلام الله، ولا اكتب إلى الله عز وجل من الكلام الذي تقوله الآن، لأنك تكون تكلمت كلام بغير حجة. يقول الربيع فتغير لون الشافعي، وهذا من خوفه، خوفه من الله إن يقول يجب حجة يا إما التوب. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد 3 أيام ولياليهم. حبس نفسه 3 أيام بلياليها علشان يبحث عن الحجة. قال أي الراوي فخرج إلينا في اليوم الثالث وقد انتفخ وجهه ويداه. وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، مسقام سقيم يعني مريض. فجلس فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم والجلس مستني الرجال على الوعد جاي. فقال حاجتي، يعني قال له سؤالي حاجتي، حط نقطة هنا حاجتي. فقال الشافعي نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. قال له يدخل جهنم لأنه خالف المؤمنين، إذا فرض موافقة المؤمنين. فقال الرجل صدقت، أقر بأن هذه حجة بالفعل، وقام فذهب. فلما ذهب الرجل قال الشافعي قرأت القرآن، قرأت القرآن كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقعت عليه. يعني قال قعدت أقرأ القرآن في كل يوم دوم 3 أيام 3 مرات أقرأه كل يوم وليلة حتى وقعت، يعني 9 مرات يقرأ القرآن كله علشان يدور على آية تبين أن الإجماع حجة، يقول حتى وقعت على هذه الآية. فهذا لا شك يعني هذه تأصيل هذه المسائل ما جهد سهل، وإنما بجهد جهيد أصلت هذه المسائل وبحثت في القرآن والسنة حتى حققت هذه المسائل. طبعا احنا بنيجي نأخذها الآن سهلة ميسرة، أمر في غاية السهولة واليسر، لأن المسائل دونت وأصلت وحققت وجينا في غاية السهولة واليسر تماما. كعلم الحديث مثلا، علم الحديث الآن لا شك طبعا كان الأول جاء وقت مو مدون، وحديث النبي الصحيح مختلط بعشرات الألوف من الحديث الموضوع والضعيف، وتسمع من هنا وتسمع من هنا وتسمع من هنا ولا تقدر تميز. العايش ما يستطيع يميز. عمل العلماء جهد جهيد، عملية بحث وتنقيب، كتابة لكل من روى الحديث معرفة وين أصله وين فصله وين بدأ وين مات وين كذا ومن شيوخه ومن أهلي وين بلد وين انتقل وش عقله وش دينه وكتابة وعمل وشغل وكذا ثم بحث وتجميع ثم غربلة وفرز. عملية استمرت جهود وأخذ وقت طويل حتى بعدين والله انفرز هذا الذهب الإبريز. هذا ما ثبت عن النبي وهذا الذي قاله الزنادقة والذي وهم فيه الواهمون وخلط فيه المخلطون. فعملية الفرز هذه وتنقية الحديث الصحيح من الضعيف عمل جبار أخذ جهود علماء سهروا ليلهم بنهارهم حتى هذا. واليوم احنا بنروح نشتري البخاري بثلاث دنانير اربع دنانير واحنا عليك كأنك يجيب لك يعني وجبة طعام ولا بكل سهولة ويسر. فالجهود التي بذلها العلماء في تأصيل العلوم وفي تمييز مثلا الصحيح من الضعيف وفي ضبط هذه الأمور كذلك الفقه لا شك كان في الأول علشان تعرف يعني أحكام الشريعة وتأخذها من القرآن والسنة لكن جهد جهيد جاء العلماء الموصلون فجمعوا مثل أحكام الصلاة كلها تتبعها في القرآن وفي السنة وفي هنا وفي أقوال ودين جمعها وعملها وبعدين رتبها وحط الأركان وحط الشرائط وحط هذه وحط هذه وضع لك هذا كله في قالب كله بتفضل تأخذ مختصر من مختصرات الفقه بذل فيه من الجهود الجبارة جهود هائلة جدا حتى تجدها الآن عبارة عن تنسيق وتنظيم في غاية السهولة والسهولة. هذا يعني صورة واحد مثال واحد لبيان يعني ما هي الجهود التي بذلها العلماء لتدوين هذا العلم. كذلك من بعض البحث في قضايا الكتاب والسنة أيضا عملية الاستقراء. الاستقراء هي الطريقة الثانية التي اتبعها العلماء لمعرفة هذه القواعد والقضايا الكلية ومعناه تتبع المسائل المتماثلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها كما تتبعوا مثلا الأوامر القرآنية بعد النهي فوجدوا أنها بوجه عام تكون للإباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أسفية فإذا حللتم وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاستخرجوا من هذا قاعدة كلية تقول كل أمر بعد نهي يقتضي الإباحة هذه قاعدة. ثم بذل جهد آخر فوقع أصولي صلح حاجة عندك خليها فاء فوقع أصولي على قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ولما كان قتال المشركين أمرا بعد النهي وليس هو للإباحة تغيرت القاعدة وأصبحت كل أمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. الاستقراء عملية تفتيش وتتبع لكل المتماثلات ثم النظر فيها واستخلاص قاعدة كلية تبين القدر المشترك في هذه المتماثلات. من ثلاثة الصبر والتخصيص. الصبر هو الاختبار ومنه يقال للعصا التي يعرف بها عمق الماء مسبار والآية التي يعرف بها درجة حرارة الجسم مسبار اللي هو هذا اللي بيسموه الترمومتر. والتقسيم في اللغة معروف وهو معنى التوزيع والتفريق. والمقصود هنا في هذا العلم هو رفض الفروض الخاطئة. الأول تفرض فروض كل الفروض الممكنة تفرض ثم على ذلك تعمل عملية تنقية الفروض الخاطئة ترفض تبعد التي لو عدها الدليل وإبقاء الصحيح المؤيد بالدليل ثم تقسيم هذا الصحيح قسم المناسبة. فمثلا في معرفة أنواع الحكم الشرعي التكليفي بعد عملية الصبر والتقسيم تبين أن الحكم الشرعي التكليفي لا يخرج عن كونه أمرا ونهيا أو تخيرا وباختبار خليها باء هذه مش يعني وباختبار الأوامر وجد أخيرا أنها لا تعدو كونها واجبا لازما أو مستحبا مندوبا وباختبار النهي وجد أنه لا يعدو باواو لا يعدو كونه حراما يجب تركه أو مكروها يتنزه فقط عن فعله ووجد أن المباح ليس إلا قسما واحدا يخير المسلم بين فعله وتركه وبذلك أصبحت أقسام الحكم التكليفي خمسة لا سادسة لها هي الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. ومن ذلك استنبطت قاعدة كلية يندرج تحتها كل أحكام التكليف، فقيل الحكم الشرعي التكليفي هو أحد هذه الأقسام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. نحن إن شاء الله سنسير على هذا المنوال مع شيء من التجديد إن شاء الله في إلقاء الدرس، لأن حيكون في أيضا نجعل بعدين فترة يعني في آخر الدرس الأسئلة والنقاش، أنا أسأل مش أنت تسألوا، يعني للتحفيز ومعرفة مدى يعني فهم الدرس. المذكرات تقريبا يعني منتهية، لكنها في دور الطباعة إن شاء الله، إذا تمت فنسلمكم مذكرات كاملة، لكن إلى أن يتم إن شاء الله طباعتها وهذه، فكل درس إن شاء الله ممكن نأخذ مذكرة كهذه المذكرة. حنأخذ الآن خمس دقائق فقط لسؤال أو سؤالين منكم وننتهي هذا الدرس، وموعدنا إن شاء الله ليوم الاثنين القادم. بدي أسأل، هل هذا الميعاد مناسب للعموم أم بعد العصر مناسب أكثر يعني مناسبة؟ ها؟ اللي موافق على أن الميعاد هذا اللي هو بين المغرب والعشاء مناسب يرفع صبا، يرفع يده، ما شاء الله أكثرية. طيب إذا نبقي إن شاء الله في هذا الميعاد. شيخ خالد خلاص ما لك حجة الآن، أنا بلح علي يقول لنا أمام مسجد بتاعه هذا المانية. طيب أحب واحد يسأل سؤال؟ لا بس نعم. النظر أيوة أي قاعدة؟ ما فهمت سؤال. اي لا هذا في القرآن، هذا فقط في القرآن، نعم الأوان في القرآن، نعم. لا حقيقة هذا إن شاء الله حقيقة هذا التفصيل في يعني باب الأمر والنهي حقيقي بالتفصيل، بس لا نتكلم الآن في يعني قضايا التعريف بهذا العلم، يعني نبدأ في نفس الموضوع. رفض الفروض الخاطئة، يعني كل الفروض الممكنة، يعني مثلا أنت لما تيجي بالنسبة للطبيب يجد مرض، يجد الإنسان مثلا يشعر بألم في معدته، فيفرض فروض أنه قد يكون مثلا أكل شيء مسموم، مثل يقول فيه التهاب في الزائد الدودية، قد يكون فيه الكبد في شيء، قد يكون في البنكرياس، قد يكون في في في في تقلص في الأمعاء، يفرض كل الفروض الممكنة، ثم يختبر كل فرض من هذه الفروض. الفروض الخاطئة ينحيها إلى ما يجد الفرض الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة، مفهوم؟ هذه يعني ما يعني شرح إيش معنى يعني الصبر والتقسيم. فالصبر هو يفرض كل الفروض، يفرض كل الفروض الممكنة التي يعني يفترض إن الإنسان عنده عوار في بطنه إنه تكون هي المسببة له. يجد عنده 20 فرض يحطها أمامه، ثم لذلك يبدأ يفتش عن كل واحد واحد واحد واحد واحد، يختبر هذا هذا هذا هذا هذا هذا إلى ما الفرض الخاطئ الذي فرضه أولا ينفي ينفي ينفي ينفي إلى ما يجد الفرض الصحيح والعلة الصحيحة. ف يعني نعرف الرسالة فقط، لكن طبعا هو له يعني أصوله كذلك يعني في كتابته مثل الأم، بس فيها كثير من القواعد هذه التي يتبعها في الاستنباط. طيب سؤال أخير. كل أمر فعل من يصب إلى تغير فعل من كل أمر يعود إلى المكان عليه. فهل يعني حسن هذا يرضي أن كل أمر يصب إلى فعل من يصب إلى؟ لا، صلعة القاعدة هذه ليست على إطلاقها. طلعت هذه أغلبية، طلعت قاعدة أغلبية وليست على إطلاقها. قاعدة الثانية أضبط، القاعدة الأولى أغلبية ليست قاعدة مضطردة في كل الأوامر. وجد أن في بعض الأوامر بالفعل ليست الإباحة بعد ذلك، لكن في العموم في العموم هذا نعم. طبعا هذا في القرآن فقط. طبعا إذا قلنا يعود إلى ما كان عليه، فإذا كان واجب يرجع واجب، إذا كان مباح يرجع مباح. طبعا هذا لأن مثلا طبعا إيش فائدة القاعدة هذه مثلا؟ لأن بعض الناس الظاهريين الذين يقولون كل أمر يقتضي الوجوب يوجب هذا، يوجب مثل الظاهرية مثلا، ما ابن حزم مثلا يرى أنه يجب إتيان المرأة بعد التطهر، إذا تطهرت من الحيض واجب على زوجها أن يأتيها. طبعا هذا طيب اكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.